نعم. ما رأيكم في قول الألباني في كتابه كيفية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع بدعة؟ وما رأيكم في قوله في تقديم اليمين على الركبتين عند السجود وما أحقاه؟ هذا قد نبهناه عليه، قوله إن وضع اليدين بعد الصدر بدعة هذا غلط، فنبهنا عليه وكتبنا في هذا فصلا من مدة، ووضحنا أن وضع اليدين على الصدر قبل الركوع وبعد الركوع سنة، وقول في صلاة النبي إنه بدعة غلط منه عفى الله عنه وعنه، ولعله يراجع ذلك لأنه رجل جيد وطيب وطالب علم وله نشاط كبير في الحديث جزاه الله خير، ولكن له أخطاء وأغلاط مثل غيره، إنه وغيره كل الله غلط، لكن هذه غلط منه على كل غلط. وضع اليدين بعد الركوع وهو قائم سنة مثل وضعها قبل الركوع سواء. يقول وائل رضي الله عنه في الحجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والركبة السائلة. نعم، هكذا السنة. وأما وضع عند السجود فاختلف العلماء، منهم ما يرى وضع اليدين قبل ومنهم وضع الركبتين، والأرجح وضع الركبتين قبل حتى لا يشبه البعيد في وضع يديه، لأن البعيد يبدأ بيديه، فالسنة أن تبدأ برجليك لا بيديك خلاف للبعيد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه عليه الصلاة والسلام.